صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قبل أن نجيب على الأسئلة نحب أن ننبه إلى أن الأسئلة يجب أن تكون في الدرس، تكون في الدرس، ونحن لا نجيب إلا على الأسئلة التي في الدرس. أما الأسئلة الخارجة عن الدرس نحن لا نجيب عليها، أولا لأنها تضيع الوقت، وقد يتخلف كثير من الأسئلة المتعلقة بالدرس بسببها. ثانيا، إن بعض الإخوان سامحهم الله يصير عندهم هوى على أحد أو بغض لأحد من طلبة العلم أو من العلماء، فيسألونك عن سؤال أن تجيب عليه، هم يركبونه على ذلك الشخص، يركبونه على هذا الشخص وأنك تعنيه، يقولون قال فلان في فلان كذا وكذا، أنت ما طرأ عليك ذكر فلان ولا فلان ولا علان، أنت تجيب على سؤال فقط، هم يركبونه يقولون هو قصده فلان، قصده الطائفة الفلانية، ويدبلجون في الأشرطة ويألفون كتب بأن فلان قال في فلان كذا وأجاب عن كذا، وقصدهم بهذا الإفساد بين الناس والتحريش بين طلبة العلم وإيقاع العداوة بين طلبة العلم. فنحن نحذركم ونعيذكم بالله من هذه الخصلة، أن لا تغتروا بها أو تنطلي عليكم، احذروا منها غاية الحذر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يقول: هل في قوله تعالى ثم لم يرتابوا، هل يدل على أن من ارتاب وشك ينزل إلى منزلة الإسلام، أم أنه بمجرد الشك يكفر يخرج من الإسلام؟ الشك يتفاوت، قد يخرج من الإسلام وقد ينقص إسلامه وإيمانه، فالشك يتفاوت. نعم، أقول إن الشك يتفاوت، فإذا كان الشك في أمر ثابت، إذا كان الشك في أمر ثابت عن الله ورسوله فهذا كفر، أما إذا كان الشك في أمر محتمل، في أمر محتمل، فهذا إن تبين رجحان أحد الطرفين فلا يجوز للإنسان أنه يشك، بل يأخذ بالراجح. أما إذا لم يتبين رجحان أحد الطرفين وبقي مترددا فلا حرج عليه في ذلك حتى يتبين له، يتبين له الراجح من الاجتهادات والأقوال. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وبين نهيه عليه الصلاة والسلام عن التفاخر بالقبيلة والأنساب؟ هذا ما هو من التفاخر، أنا النبي لا كذب، هذا من إظهار الحق، وهذا قاله لما في غزوة حنين، لما تراجع المسلمون بسبب ما حصل عليهم من الضيق، قال صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، من أجل أن يجتمع المسلمون وأن يعودوا إلى القتال، وقد حصل هذا، والتفوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وصمدوا وقاتلوا حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الرجل إذا قدم على الزواج وبحث عن امرأة قبلية وعدل عن غيرها فهل يكون آثما بذلك؟ هل إيش؟ يقول صلى الله عليكم: إذا قدم الرجل على الزواج وبحث عن امرأة قبلية وعدل عن غيرها فهل يكون آثما بذلك؟ ليس آثما بذلك، يأخذ ما يلائمه، يأخذ ما يلائمه، ما في مانع أنه يختار النسيبة طيبة، ما في مانع. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يذكر المؤلفون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نسبه عليه الصلاة والسلام، فهل لهذا فائدة؟ نعم، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لأجل معرفة النبي بنسبه الشريف فهذا طيب، وما عمله المؤرخون والنسابون من هذا شيء طيب. الله جل وعلا يقول أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، فهذا فيه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجدون الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم مختصر، ذكره مختصرا لأن هذا من معرفة النبي، وعندها الأصول ثلاثة: معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. لما جاء على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نسبه وبلده التي ولد فيها والتي هاجر إليها، هذا من باب معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لدي اهتمام بالأنساب، فهل إذا قلت أن هذا البطن أو هذه العائلة ليست من هذه القبيلة وإنما من قبيلة كذا، أو هذا البطن ليس بطن أصلي، إذا كنت متأكدا من ذلك فهل يكون هذا من الطعن في الأنساب المنهي عنه؟ هذا يجر عليك ضرر من الناس إذا قلت أن ذولا ما هم من القبيلة، يقومون عليك ربما يقتلونك. فكما يقال الناس مؤتمنون على أنسابهم، اتركهم، اترك ظهر هذا الشيء لأنه يجر إلى فتنة وإلى شر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يقول هل يدخل فيها الاستمناء باليد؟ نعم، الفروج تحفظ عن الاستمتاع المحرم، يحصر الاستمتاع بالزوجة أو بملك اليمين، ومن ابتغى وراء ذلك يدخل فيه العادة السرية لأنها من غير الزوجة ومن غير ملك اليمين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الإخبار بالنية بدعة، كأن يقول وهو في وسط جماعة أنا ذاهب لأصلي أو لأتوضأ؟ إذا كانوا ما يدرون وأنت بتروح تقول لهم أنا بروح أصلي ما يخاف، أما إذا كانوا يدرون وأنت بتروح تخبرهم بهذا من باب المدح لنفسك فلا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الأعمال التي يجوز للمسلم أن يتلفظ فيها بالنية؟ ما فيها أعمال يتلفظ فيها بالنية، إنما ورد في الإحرام أنه يقول نويت، يقول ما يقول نويت، يقول أريد الإحرام بالحج، أريد الإحرام بالعمرة، فهذا إخبار عن المنوي لا عن النية، إخبار عن المنوي لا عن النية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الدعوة والذهاب إلى بلاد الكفار وبلاد المسلمين ونشر السنة هل هذا من الجهاد في سبيل الله؟ نعم، نوع من الجهاد، وهذا سابق للجهاد، الدعوة إلى الله تسبق الجهاد، الدعوة إلى الله أولا ثم الجهاد، لا شك إن هذا من أفضل أنواع الجهاد. نعم.